بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من أراد برهانا حسيا على الألوهية والنبوة وكل القيم المرتبطة بها فعليه بالقرآن، فهو البرهان الأكبر والتجلي الأعظم لكل الحقائق والقيم. هذه الحكمة تبين سر تسمية القرآن الكريم بالبرهان، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. لهذه الآية الكريمة تبين كون القرآن الكريم برهانا على الحقائق الوجودية والحقائق المعرفية العرفانية، وفي نفس الوقت يهدي إلى الصراط المستقيم. طبعا لأن بمجرد أن نعرف الحقائق الوجودية والحقائق العرفانية يكون تبعا لها القيم السلوكية، لأن معرفتنا بالله وبرسول الله هي التي تحدد لنا المصدر الذي نتلقى منه القيم ومعايير الأخلاق وكيف نسلك في حياتنا حتى نرضي الله سبحانه وتعالى وحتى نضمن لأنفسنا الفوز والنجاة. فالحكمة تبدأ بهذه العبارة: من أراد برهانا حسيا. طبعا نجد كثيرا من الملاحدة يصرحون بأننا لا نريد براهين عقلية لأن فيها المغالطات العقلية، ولذلك نريد برهانا حسيا يكون أمامنا. تقول له: هذا الكون، يقول لك: هذا الكون وجد صدفة، هذا الكون لا يدل على الحقائق، مثلا لا يدل على لا على الجنة ولا على النار ولا على أي شيء آخر، لا يدل على الأخلاق التي تدلنا عليها. وخاصة أولئك الذين يسمون الربوبيون، يقول: نعم نقر بأن هناك قوة هي التي صممت هذا الكون وأبدعته وهي واحدة ولها القدرة ولها العلم ولها إلى آخره، ولكن لا نؤمن بالأديان ولا بالنبوات ولا بغيرها. لذلك ما هو المصدر هنا؟ القرآن الكريم. الله طبعا عندما نتأمل في كل الكتب المقدسة، الكثير مثلا يتوهم أن هذا القول بسبب كوننا مسلمين، ليس كذلك، بسبب الواقع الموضوعي. اذهبوا إلى جميع الكتب المقدسة الموجودة على الأرض جميعا، فستجدون أن الكتاب الوحيد الذي فيه كل الحقائق وفيه كل القيم وفيه كل القوة، ولا يقر بذلك عوام الناس فقط بل علماؤهم وخبراؤهم ومختصوهم وفلاسفتهم، ودائما التجدد ولم تبله الأيام، هو القرآن الكريم. ثم عندما نبحث في هذا القرآن من أين جاء مصدره، لم يأتي لا من أثينا عاصمة الفلسفة ولا من الرومان عاصمة الحضارة الرومانية ولا من الإسكندرية عاصمة ولا من لم يأتي من أتى من مدينة أو من بلدة هي الآن مثل بلدة بدائية لا قيمة لها، ومن شخص ظل 40 سنة وهو إنسان عادي بين قومه، ثم فجأة راح يكلمهم بهذا الكلام البليغ. وكان في إمكانه لو قال لهم هذا الكلام كلامي أن يتوجوه بتاج الملك، ليس فقط تاج الله. لماذا؟ لأن كان الشعر عندهم والكلام البليغ عندهم أقوى شيء، يعني يعطونه أموالهم ويعطونه كل شيء لو كان يريد هذا الشخص هذا المعنى، لكنه أتاهم بهذا القرآن وقالوا هذا كلام الله، فسخروا منه وقالوا مجنون وقالوا كاهن وحاصروه وحاربوه وصبر لذلك، وكان تتنزل على الآيات. ثم نرى فرقا كبير بين كلامه وبين كلام بين القرآن الذي يذكر أنه كلام الله سبحانه وتعالى. وبقي كذلك، يعني لم ينل شيئا من الدنيا ولا شيئا من الهوى، وبقي يعني يصر على القرآن الكريم ويقوم به الليل. يعني لو كان هذا مفتريا لما كلف نفسه، كان يكلف أتباعه ويظل يعني يتناعم بتلك التبعية التي ظفر بها، لكنه كان يقوم الليل جميعا، أكثر الليل كان قيامه بالقرآن الكريم، ويجد نجد في القرآن الكريم عتابا له. الله تعالى يعاتب نبيه ويأمره بأوامر وينهاه عن نواهي، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطبقها ويحرص عليها، ويصيبه الورع الخوف أن لا أن يكون قد قصر في أداء ما كلف به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني هذا العتاب الإلهي. وهكذا في القرآن الكريم، فهذا وحده يعني عندما نتأمل مصدر القرآن الكريم وكيف ظهر، ورسول الله كان يأتيه يعني يكون عاديا بين الناس، ثم فجأة يأتيه الوحي والناس كلهم يلتفون يعني صورة كذا، ثم يقوم ويتكلم بالوحي الذي أنزل عليه، وهم يتعجبون. عادة عندما يكتب الكاتب أو يشعر أن الشاعر يذكر قصيدة، يكتب قصيدة، تجده يظل مدة طويلة وهو يفكر ويكتب ويعيد ويكرر ويصحح، لكن فجأة يأتي بهذا الإبداع العظيم. سورة الأنعام أنزلت دفعة واحدة يعني مباشرة بعد الوحي، بعد أن فتح خرج الوحي، ماذا جبريل عليه السلام مباشرة بدأ ينطق الرسول صلى الله عليه وآله بسورة الأنعام من أولها إلى آخرها. يعني هذا إعجاز، أن يعني ظاهرة وحي، يعني كما يقول مالك بن ظاهرة وحدها ظاهرة القرآن، يعني عندما نتأمل فيها نجد أنها يستحيل أن تكون وصفا عاديا. الذين قالوا هذا جنون، عفوا، هذا أمراض نفسية، أمراض المريض النفسي لا يكون كلامه مرتبط بهذه القوة، بهذه المعاني. كتاب يحوي الشرائع، يحوي الحقائق، يحوي حقائق، يحوي كل شيء، ويظل فترة طويلة جدا بهذه القوة، لا تزيده الأيام إلا قوة. الكتاب الآن الوحيد، الكتاب المقدس الآن الوحيد الذي له هذه الأهمية، الذي حظي بأكبر عدد من التفسير، أكبر عدد من هو القرآن الكريم. وإلى الآن لازالوا يستنبطون منه إعجازا علميا وإعجازا نفسيا وإعجازا اجتماعيا، أشياء كثيرة جدا. طبعا قد يخطئون في بعض المناحي، ولكن هذا يدل على أن هذا الكتاب له هذه، مع أنهم حاربوه، حورب حربا شديدة، ومع ذلك ظل يعني كما قال تعالى إن أنزلنا الذكر وإن له لحافظ. طبعا هذا ما يسمى بالخارج، ننظر إلى الرؤية الخارجية. عندما ندخل القرآن الرؤية الداخلية نجد كل المعاني فيه، إجابة عن كل التساؤلات. لهذا قلنا من أراد برهان حسين على الألوهية، عندما نبحث الألوهية نجد الألوهية في القرآن الكريم وبراهينها، أن الأدلة على الله تعالى، وأدلة قوية جدا، وأدلة علمية، يعني أدلة يعني لا يمكن، يعني الله تعالى مثلا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، كل هذه آيات بما ينفع الناس، يعني مثلا عندما يقول والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس، يعني تصميم الكون بحيث ينفع الناس، هذا برهان يمكن صياغته عقليا، لأن كون هذا الكون يعني بما ينفع الناس، يعني أن هناك قصد، لم يأتي عبثا. عادة الصدفة تأتي من غير مراعاة للنفع ولا الضرر، لكن عندما يصمم الكون بحيث ينفع الناس فهذا دليل برهان قوي جدا. فهذه كلمة ينفع الناس ليس كلمة اعتباطية، بل لها دلالتها. الله تعالى عندما وضع الأكسجين في الأرض مثلا بنسبة معينة، فلها ذلك، يعني هذا بما ينفع الناس، يعني لو كانت نسبة زائدة لأضرت بهم، لو كانت نسبة ناقصة لأضرت بهم. وهكذا عندما وضع الغلاف الغازي والسماء سقف، وجعل السماء سقفا محفوظا، الله تعالى بين الأمر. طبعا البعض يعني هؤلاء مشاغبون يقول لماذا القرآن الكريم لم يذكر المجرة، ما الفائدة في أن يذكرها؟ أول عندما يذكر السماوات يدخل فيها كل شيء، وثاني لو ذكر هذه الأمور، هذه مصطلحات حديثة عرفت فقط، ثم لماذا كيف يذكرها لقوم لا يعرفون مثل هذه الأمور؟ ولذا كانت البلاغة القرآنية تقتضي أن يخاطب، أن يتكلم مع البشر بلغة تتناسب مع جميع المستويات. وهنا القوة، عندما نراجع ما كتبه الفلاسفة اليونان كثير من الأمثلة التي ذكروها مرتبقة على أصوله، حتى عندما نرجع إلى كتب الفقهاء الكراء مثلا يقول كراء دابة وإلى آخره، وهذا الآن غير موجود هذا النوع من الكراء إلا ربما نادرا، لكن القرآن الكريم كلماته تتناسب مع كل العصور. في الآية الكريمة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها، ثم قال بعد هذا كله لآيات لقوم يعقلون. هذه آيات براهين عندما يتأملون فيها يستنبطون أنه يستحيل على هذا الكون أن يكون من دون مكون. الذين ربما يجادلون في هذا الأمر لا يعقلون، والقرآن الكريم استخدم هذه الكلمة لأن لها دلالتين، دلالة معرفية ودلالة سلوكية. يعقل يعني هو يعقل، يعني يفهم ويدرك ويستبصر الجوانب المعرفية، وكذلك يعقل بمعنى السلوك، ليس مستكبرا، ليس صاحب هوى، ليس صاحب مزاج يتحكم فيه. لذلك هذا الأمر لابد من كل الأمرين، ولذا الآية الواحدة تتضمن كل المعنى. عندما يقول لقوم يعقلون، أي لقوم يستعملون عقولهم العلمية وعقولهم العملية. العقل العملي هو العقل الذي يتخلى صاحبه، يعني حتى الآن نعرف الموضوعية مثلا، عندما يكون الشخص موضوعيا هذا خلق، وليس عندما يكون الشخص الباحث أمينا. كل مناهج البحث العلمي هي عبارة عن أخلاق. فلذلك عندما يقول يعقلون يعني ناس يسلمون للحق إذا عرفوه، لا يجادلون، لا يشغبون. يعني شخص يقول لك أنا أؤمن بالعلية في قانون العلية في محل وأنكره في محل آخر، هذا ليس علميا، هذا مكاييل مزدوجة، هذا ليس عاقلا. تقول له مثلا لو أن الأهرامات تقول له بنيت وحدها، يقول لك استحيل، هذا يقول لك هذا كلام جاهل، الأهرامات بناها الفراعنة، ويبحث في كيف بنوها. لكن عندما تقول له الجبال بناها، لابد أن يكون هناك من بناها، كما أن الأهرام هناك من بناها، يقول لك لا، الجبال بنيت وحدها. يعني سبحان كيف، يعني هذه الأهرام مع ضعفها بسيطتها ذكرت أن هناك من بناها، والجبال ليس هناك من بناها، هذه الأزهار، هذه النباتات، هذا البشر، يعني كيف أن لا يكون هناك من بناها؟ إذا اكتشف وجدوا حفرية فيها دواء فبحثوا فيه وتطور الطب ومن صمم هذا الدواء، لكن الأدوية الكثيرة الموجودة في الجسد الإنساني، الكريات البيضاء وكيف يرمم الجسد نفسه، الله تعالى خلق في جسم الإنسان الدواء كما خلق فيه القدرة على استقبال الداء، قدر فيه كذلك القدرة على تصنيع الدواء. الجسم الإنساني يصنع الدواء، والكريات البيضاء في الحقيقة تمارس هذا الدواء. فكيف تقر ب يعني مثلا عندما يقول أن الفراعنة اكتشفوا التحنيط وينبهرون بهم، ثم لا ينبهرون بصانع الكون جميعا، ولا ينبهرون بالذي صنع خلق ذلك الذي اكتشف التحنيط، وهكذا. الله تعالى يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في اختلاف الليل خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهكذا القرآن الكريم عندما نقرأ هذه الآيات، ولكن بالعقل العملي والنظري، يعني بالعقل العملي، يعني متخلين عن كل الكبرياء ومتحلين بكل الأمانة العلمية، فسنجد نكتشف يعني هذه الحقائق. الله تعالى يقول وهو الذي أنشأ لكم، ننظر القرآن كيف، يعني عندما نقرأ الكتاب المقدس لا نجد كل هذا، كل الكتب المقدسة البوذية وكلها، طبعا أقول هذا الكلام لأني اطلعت عليها جميعا، ففرق لا يمكن. يعني حتى ذلك الطبيب الفرنسي الذي أسلم قارن بين التوراة والإنجيل والقرآن، وجد الفرق شاسع جدا، لا يمكن. حتى كل الذين أسلموا، كل الذين أسلموا ذكرت بالتفصيل في كتابي قلوب مع محمد أمثلة كثيرة عنهم، حتى من رجال الدين مسيحيين ويهود، سمو اليهودي وعلي بن ربان الطبري المسيحي وغير كثير جدا أسلموا بسبب القرآن الكريم. الله تعالى عندما نقرأ هذه الآية، يعني يستحيل يعني حتى من جانب لم نجد كتابا أن شخص بشر ويقول يعني أنا الله. فالقرآن الكريم كله وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، وطبعا هذه كلها هذا منهج علمي، يعني هذه كل آيات الله تعالى تدعونا إلى البحث والتأمل. يعني حتى في كتاب الله تجلى في عصر العلم أحدهم كان ملحدا، يعني أحد المحاضرين في ذلك أصحاب المقالات في ذلك الكتاب قال ما هو سبب إسلامي؟ قال تأملت في الأذن، الأذن البشرية كيف فيها تلك الالتواءات وتلك الانحناءات، وذلك بحيث أن الصوت يأتي بدقة، يعني هذا يحتاج لهندسة الصوت. يعني الآن مثلا مهندسي الصوت يعني حتى يصمموا الميكروفون يحتاجون إلى جهد كبير جدا، لكن الأذن مصمم تصميم بديع جدا، والأبصار كذلك. يعني كيف الأبصار الآن كأن أبصار أفضل أنواع الكاميرات لا تضاهي البصر بأي شيء، وهي تقليد في نهايتها تقليد. قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهنا القرآن يبين الحقائق، هو الذي جاءكم بالأرض، أنتم الآن هل لديكم الجواب عن سر كونكم في الأرض؟ لا تعرفون. فلذلك هو الذي الله تعالى وإليه تحشرون، وهنا معلومة جديدة تعرفك بالحقائق المنتظرة، الحقائق الجميلة. يعني الموت ليس النهاية، الموت هو فقط بداية لحياة أخرى أفضل بكثير، وهذا ما لم تأتي به لا فلسفات ولا غيرها. وهو الذي يحيي ويميت، وبالتالي لماذا تخاف الموت؟ هو بيده الحياة والموت. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون؟ بل قالوا مثل ما قال. طبعا عندما قالوا هنا ليس فقط لا يتكلم مع البدو، يتكلم مع كل الأجيال. قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذا الكلام نفسه الذي قاله الوليد بن المغيرة ونضر بن الحرث، قاله نشروه في ستيفن هوكينج عندما قال لا يوجد علميا، قال لا يوجد جنة ولا نار. بس أدري كيف عرف هذا الأمر علميا، هل طلع على كل العلم؟ فبالتالي هذا نفس الكلام. ولهذا القرآن الكريم عندما يتحدث كل الأجيال تندرج في الأمر. يعني هذه الآيات القرآن لم يذكر أشياء ترتبط بتلك البر، بل ترتبط بكل الأجناس وفي كل الأزمنة. الله يحيي ويميت، اختلاف الليل والنهار، هذه كلها معارف مرتبطة بكل الأمم. ولهذا لا نجد الثقافة البدوية، مثلا شخص يكون في بيئة عادة يأتي فقط بالأمثلة مرتبطة بالبيئة، هذه محدودة جدا. ذكر البحار في القرآن الكريم أكثر من ذكر، مع أن الرسول عاش في الصحراء، ومع ذلك ذكر البحار مذكورة بكم أكبر بكثير جدا، أكثر من البر نفسه. ويذكر الفلك ويذكر أشياء لا ترتبط بالله. ثم يقول قل لمن الأرض، طبعا عندما يرد عليهم يقول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. الأرض هذه التي صممت من؟ أنتم الآن تقول هذا بيتي وهذا كذا، إذا الأرض كذلك لابد أن يكون لها مالك. نعم أنت ربما لا تسميه إلها الله، ولكن هو لابد أن تقول أن هناك من أبدعه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وهكذا يعني القرآن الكريم هنا يتجلى لنا، يعني كما ورد عن الإمام الصادق، الله تجلى لعباده في كلامه، فنعرف الله، نعرف رحمته، نعرف لطفه، نعرف كرمه، وبالتالي يعني هو يبرهن، يعني القرآن يبرهن بذاته على ذاته، يعني هو الذي يبرهن، يعني هو نفسه الرسالة وهو نفسه البرهان عليها. عادة مثلا عندما تأتي رسالة من سفير أو دولة معينة فيكون فيها ختم معين، ذلك الختم هو دليل كونه، أو التوقيع مثلا هو دليل كونه. هكذا القرآن الكريم فيه ما يسمى بالتوقيع الإلهي. يعني هذه الكلمات عندما نتخلى عن كبريائنا وعن جهيتنا ومزاجنا، طبعا المزاج ما هو؟ أن شخص يخاف على متعه الحسية، يقول أنا عندما أطبق القرآن الكريم لابد أن ألتزم ولابد أن أصبح متدينا، وهو في صورة متدين في ذهني صورة بشعة، ربما هكذا ورثها أو يعني عقدة عنده، فلذلك ينفر من القرآن، ليس نفورا عقليا وإنما نفورا نفسيا. ولذلك القرآن الكريم فيه دليل برهان، هو كأنه هو دليل الكون، الكون هكذا جامد، ولكن عندما نراه بالقرآن الكريم يصبح كونا حيا يعرفنا بمصدره. مثل ما تأتينا مثلا نشتري مثلا ثلاجة أو غيرها، فيأتي معها الدليل ونرى في الشركة المصنعة والتصميم ونحو ذلك. يعني هكذا القرآن الكريم، يعني هو ذلك الدليل الذي يعرفنا بحقائق الكون، ويعرفنا كذلك بالنبوة، يعني نعرف رسول الله ونعرف الأنبياء. يعني بالقرآن الكريم نعرف التاريخ الحقيقي للبشر، تاريخ البشر، ليس الملوك المستبدين الظالمة، ليس التاريخ السياسي ولا التاريخ الحضاري، تاريخ البشر الحقيقي هو تاريخ النبوة. يعني الله تعالى أرسل أنبياء هداة في كل الأجيال حتى يعرفوا البشرية بما تحتاجه ويعرفوها بالقيم. عندما نعرف الله والنبي هنا ماذا نفعل؟ نعرف القيم المرتبطة بها. يعني تكون لنا لدينا صورة للحياة تختلف، الحياة يعني طبعا القيم مرتبطة بالمعارف، فعندما تتبين لنا صورة الحياة، الحياة الدنيا هي حياة محدودة، فلا نتهافت عليها ولا نتصارع من أجلها. الشخص الذي يعلم أن الحياة الحقيقية عند الله، لماذا يستعمر الدول الأخرى؟ لماذا يظلم الناس؟ وهو يعلم أن ذلك الظلم سيحقق له مكاسب مادية محدودة وسيضيع عليه مكاسب أخروية عظيمة. لذلك القيم كلها مرتبطة، لهذا الإلحاد لم يجد منظومة أخلاقية، لا يستطيع أن يجد منظومة أخلاقية. التضحية مثلا، الشخص الذي يعيش حياة مادية ويتصور أن حياته له، لديه حياة واحدة وفرصة واحدة، فكيف يضحي؟ لا من أجل وطنه ولا من أجل المستضعفين، لأن الإيثار كيف يتحقق بالإيثار؟ وهو يؤمن بأن البقاء، أن يؤمن بالداروينية البقاء للأقوى، ولهذا الدول التي استعمرت كانت بهذا الأمر. يعني الحرب العالمية نشأت بعد انتشار ما يسمى بالنظرية الداروينية الاجتماعية، وأن البقاء للأقوى فلذلك كانوا يبيدون الهنود الحمر مثلا، أبيد كثير من طبعا عندما أقول الهنود الحمر في الثقافة المادية، يعني عندما ذهب الأوروبيون إلى أمريكا أرادوا أن يبيدوا الهنود الحمر، فكانوا يرسلون لهم بطريقة بشعة، يرسلون لهم بطانيات فيها الجدري والأمراض والأوبئة حتى يقتلوهم بها، ثم استولوا على الأراضي وفعلوا كل شيء، وبقي فقط محميات بسيطة جدا من هؤلاء الهنود، وهكذا فعلوا مع العبيد. لماذا؟ لأن فكر، ثم يقول هؤلاء يتصورون أنهم حقوق الإنسان، أي حقوق الإنسان؟ وهم بنوا حضارتهم على جماجم البشر، والآن فقط حقوق الإنسان هذه محدودة فقط بقيم مادية سرعان ما يظهر. ولذلك القرآن الكريم هو البرهان الحسي الذي يريد أن يتأمله، يأتي فقط بالقرآن بالمصحف بأي لغة، إنجليزية بأي لغة من اللغات، نعم جماله وقوته في اللغة العربية، ولكن حتى اللغات الأخرى، يعني ليوبولد فايس كان يقرأ القرآن الكريم باللغة، قرأ سورة التكاثر فأسلم بسببها، تعجب من هذه المعاني الموجودة فيها، وهكذا نجد الكثير من أسلموا انطلاق من آية من آيات القرآن الكريم. فالقرآن هو البرهان الأكبر للحقائق، وهو التجلي الأعظم، يعني هو الذي نظهر نعرف به، هو المرآة، كما نقول تجلي هو المرآة التي تنعكس عليها الحقائق السامية الحقيقية المؤيدة بالعقل المؤيدة بالفطرة المؤيدة بكل البراهين، وكذلك القيم النبيلة السامية الأخلاق الرفيعة. لا نستطيع أن نقارن بين أخلاق القرآن وأخلاق غيره، مستحيل أبدا. أخلاق القرآن تدعو التواضع، وتدعو إلى الرحمة، تدعو إلى الكرم، تدعو إلى كل الصفات النبيلة بخلاف غيرها. حتى الفلاسفة كانوا يعتبرون البشر طبقة، الفلاسفة الذين نعجب بهم، ومع ذلك يتصورون أن هناك عبيد ويقرون بوجود العبودية، وأن هناك بشر لم يخلقوا إلا للعبودية، بخلاف القرآن كان في تلك البيئة التي كان ينتشر فيها العبودية يذكر أن البشر كلهم سواء، لا فضل لعربي ولا عجمي، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني هذه الآية فقط لتأملها تجد كل، وهكذا العدل، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هذه كلها براهين، ليس بالضرورة البرهان أن يكون فقط على إثبات وجود الله، لا، حتى هذه براهين، هذه القيم، هذه وحدها، ولهذا الكثير ممن أسلموا كان بسبب هذه الآيات، تحث على الأخلاق وتحث على القيم الرفيعة وغيرها، والحمد لله رب العالمين.